موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم شباب. شباب سمعني، ربنا يحفظكم. من المنتصر؟ في الحقيقة نحن ينقصنا ثقافة الانتصار. قضية الانتصار ومن المنتصر أصابها خلل وتداخلت فيها الأمور، لكن أنا محتاج أتكلم معك وأقول لحضرتك إن الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. لو إن إحنا نصرنا الله سبحانه وتعالى هو ينصرنا. طيب إحنا كيف ننصره سبحانه وتعالى؟ بإقامة دينه واتباع نبيه. يعني النصر الحقيقي إن إحنا نحقق العبودية. اسمع، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني لو إن إحنا حققنا منهج السماء ومنهج الرسل تحققت لنا الانتصارات الحقيقية. الانتصار حينما نسمع مثلا يأتي يوم القيامة بنبي ليس معه أحد. طيب هذا النبي ليس معه أحد لكن انتصر. كيف انتصر؟ لأنه في الدنيا عاش وفق الرسالة والوحي. غلام الأخدود قتل لكن انتصر. طيب لماذا نقول بأنه انتصر؟ لأنه اعتصم بالحق وتمسك به وتشبث بالحق. لذلك الانتصار الحقيقي هو الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله. لذلك واعتصموا بحبل الله جميعا. فإن اعتصمنا انتصرنا، فإن اعتصمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله إن طبقنا العبودية تحقق لنا النصر. انظر لما يتخلف الأتباع عن ترك بعض التكاليف الشرعية أو الأوامر النبوية تأتي الهزيمة. غزوة أحد مثال، غزوة أحد مثال، سبحان الله. وفي غزوة أحد هزم الأتباع لكن المنهج انتصر، لأن النصر له سنن إلهية. تحقيق العبودية نصر، ترك العبودية هزيمة. العزة في طاعة الله، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. الخلل الحادث اليوم، أصبح هناك خلل في مفهوم النصر، بل أصبحت الانتصارات انتصارات واهية، انتصارات في الحقيقة تسمى هزيمة. انظر، أصبح الانتصار في الكرة، هزمت الأمة في ميادين العمل والعبادة والطاعة، فأصبح البعض يبحث عن انتصارات مزيفة، وكل انتصار في الدنيا لا ينسجم مع الانتصار الأخروي فهو بروز شكلي سرعان ما يضمحل. فأصبحنا نبحث عن انتصارات، وهي انتصار في علاقة محرمة، انتصار في التهريج، في اللعب، بل أصبح النصر في اللعب، والجد والعمل والبذل والعطاء لربما يسمى عند البعض تزمت أو رجعية أو تخلف. لذلك نحن نريد أن نقول هناك انتصارات يومية لو حققناها أدركنا الانتصار الأعظم، أن تنتصر الأمة وأن يسود الإسلام وأن ينتصر هذا المنهج. الانتصارات اليومية تنتصر على شهواتك، تنتصر بأداء صلاتك، تنتصر بترك الحرام، تنتصر بترك الشهوات، تنتصر في تأجيل الرغبات المحرمة، تنتصر على كسلك، تنتصر على شهواتك، تنتصر على نزواتك. يمر عليك يوم دون أن تفتح المواقع الإباحية فأنت سجلت اليوم نصر. أن تنتصر في المواظبة على الصلاة، أن تنتصر على بصرك حينما ترى النساء، وأن تنتصر الفتاة حينما تخالط الشباب بغض البصر واستعمال الحياء. هذه انتصارات يومية ووقتية، إن حققناها تساهم بالمجموع في انتصار الأمة حتى يتحقق لها مجدها ويرفع عنا الذلة والهوان. لذلك لما مر الرجل الصالح صلاح الدين بين الخيام سمع صوت القرآن، قال من هنا يأتي النصر. يأتي النصر من أفراد حققوا انتصارات يومية، فاجتمعت هذه الانتصارات ثم انطلقنا جميعا إلى تحقيق الانتصار الأكبر. أن تنتصر مفاهيم أهل الإسلام، أن تنتصر عقيدة أهل الإسلام، أن تنتصر هوية أهل الإسلام، أن نعيش بثقافة أهل الإسلام، لا أن نهزم أمام الموضة واتباع الغرب، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نحن نريد انتصار لوحي السماء، نريد انتصار لأبنائنا. كيف يحدث الانتصار وما هي عوامله؟ ما هي عوامل الانتصار؟ عوامل الانتصار تحقيق الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح، لأن إن تنصروا الله ينصركم بنصرة دينه وباعتقاد ما أمر الله به، تحقيق العقيدة في الله وفي الملائكة وفي كتبه وفي رسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. من عوامل الانتصار تحقيق الاتباع ونبذ البدع والخرافات، الاتباع لرسول الله، اسمع وإن تطيعوه تهتدوا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالشقاء والهزيمة في ترك منهج السماء، في ترك مناصرة سنة رسول الله. واسمع، النبي منتصر وأمته منتصرة، قال الله إلا تنصروه فقد نصره الله سبحانه وتعالى. نحقق الاتباع لرسول الله وأن نترك البدع والخرافات. نحن قوم قد كفينا، قد انتصرنا بمنهجنا، قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا من عوامل تحقيق الانتصار الوحدة والاجتماع وتحقيق الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، تحقيق الوحدة وتحقيق التكافل الاجتماعي وتحقيق الترابط في لأبناء هذه الأمة أن نتجهد. لا يوجد بيننا حدود ولا يوجد بيننا إلا رابطة الإسلام ورابطة هذا الدين. لذلك تحقيق الأخوة وتحقيق التكافل فيما بيننا، وأن ننتمي جميعا للإسلام وأن ننتمي لهذا الدين، لا تفرق بيننا عصبيات ولا قوميات ولا كرة ولا لون ولا جنس ولا كذا، بل نحن أمة متحدة بكتابها وبسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من عوامل النصر، من عوامل النصر تدبر التاريخ ومعرفة التاريخ معرفة جيدة، وقراءة قصص الأنبياء والاطلاع على منهجهم وكيف ناوأوا أعدائهم وكيف صبروا وثبتوا ولم يتنازلوا عن قضاياهم. كان أهل الشرك يودون كما قال سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أيضا من عوامل النصر تحقيق العبودية لله في القول والفعل والترك، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان وبالجنان، تحقيق العبودية وأن تكون عبد لله في كل مكان وفي كل زمان وفي السر والعلن. هذه من عوامل الانتصار، من عوامل الانتصار التضرع لله سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى والإخبات له جل جلاله وتقدست أسماءه. أيضا من عوامل النصر أن نسعى في الدنيا بنشر العلم وعمارة الأرض وبإقامة الحضارة وبإقامة أمر الله سبحانه وتعالى، أن يكون عندنا قوة اقتصادية، أن يكون عندنا قوة في الدنيا بها تنتشر ثقافة أهل الإسلام، أن يكون عندنا تجار يتعاملون بشريعة الله، أن يكون عندنا موظف ينتصر على شهواته في يومه وفي ليلته، أن يكون عندنا معلم صاحب رسالة، أن نحقق نصر في العالم المادي وفق شريعتنا وقواعد شريعتنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك النصر الحقيقي أن نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. ودعك من الانتصارات الواهية، ودعك من ترك المجال الحقيقي للنصر، لأن للنصر طريق واحد، قال الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا شباب، استعينوا بالله وصححوا مفهوم الانتصار، فالانتصار أن تكون لله عبد وأن تتوجه بكليتك لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وما أنا من المشركين.